صبح وغنى بنشيد رائع اللحن شجي النغماتي هتف الصبح وغنى بنشيد هتف الصبح وغنى أين أحلام شبابي؟ أين مني؟ أين أحلام شبابي؟ وليالي كنا بعضي